أحيانا يأتي إلينا أشخاص يدعون حاجتهم إلى الصدقة، فهل تجوز الصدقة عليهم ونحن لا نعلم بحالهم؟ ثم إذا كان هذا الشخص الذي تصدقنا عليه غير صادق في دعوة ونحن لا نعلم بذلك، هل يكتب لنا ثواب ما تصدقنا به عليه؟ افتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين وبعد. فأرحم بكم وبالمستمعين، وأسأل الله أن يكون عملنا خالصا لوجهه وأن ينفعنا بما نسمع ونقول من خير. وجوابي على هذا السؤال أن الأعمال بالنيات، إن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن قصد الخير وأراده أدرك ما قصد بإذن الله إذا اجتهد في تحريه. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في من كانوا قبلنا قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على سارق، علمه أنه هو الذي فعل فقال الحمد لله على سارق، ثم قال أخرى لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته كحاله في الليلة الأولى، فوجد امرأة فوضعها بيد زانية بغي، فأصبح الناس يتحدثون صدق الليلة على زانية، فكأنه تعجب من هذا التوفيق العجيب، فقال اللهم الحمد لله على سارق وعلى زانية، ثم لحبه للخير عزم أن يعيد الكرة فقال لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج في ليله بصدقة فوجد غنيا ووضعها في يده وهو لا يعلم أنه قد، وهذا الغني قد يكون من المحرومين فأخذه، وأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني، فكأن الرجل والله أعلم حس بالمرارة على هذه المصادفات العجيبة، يطلب أن يضع صدقته في يد محتاج لها لينال الثواب من الله، وإذا بها تقع في أيد يرى أنها ليست أهلا للصدقة، فقال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني، فقيل له أما صدقتك فقد تقبلت، وأما هؤلاء فلعل الله ينفع بها، لعل السارق استغني بصدقتك عن السرقة، ولعل البغي استغني صدقتك هذه عن البغاء، وعلى أن الغني يقتدي بك ويبذل الصدقة، فأنت أيتها السائلة ببذلك للمال على من يطلب الصدقة لك إن شاء الله أجرك وثوابك. المهم أن لا يبذل الإنسان الصدقة في يد من يعلمه مستغني عنها، فإذا اجتهد فيحصل بإذن الله اجتهادا ثمرة اجتهاده، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.